إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعرض. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ثم الإسلام. إذا من هنا سيتكلم عن الإسلام وما يتعلق به من أوصاف، وهذه الأوصاف بحسبها يختلف الاسم الذي يطلق على كل اسناد من الاسانيد. ثم قال ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاسناد يرويه الراوي حتى يصل بالاسناد الى صحابي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنويه هذا الحديث الى النبي الكريم عليه الصلاه والسلام تصريحا او حكما. تصريحا حكما ان كان يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او حكما اللي هو الاضافه من حيث الحكم، يعني الحديث من حيث لفظه اذا نظرت الى رقم الحديث فهو يجب زياده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من قول الصحابة، من قول الصحابة، لكن لعلمنا بأن الصحابية لا يمكن أن يقول هذا الكلام من فكرة نفسه، لكون هذا الكلام من الأمور الغيبية مثلا، التي لا يطلع عليها الصحابي إلا عن طريق الوحي، إلا من القرآن وإلا من السنة، فإذا أخبر الصحابي عن أمر من تلك الأمور الغيبية سواء ما كان منها من علامات يوم القيامة أو الفتن والبلاء نحو ذلك، أو ما يتعلق بوصف الجنة أو وصف النار، أو ما يتعلق بثواب معين لعمل معين أو عقاب معين لعمل معين، كل ذلك وما كان بسبيله لا يمكن للصحابي أن يذكره ويطلع عليه إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر الصحابي عن أمر من تلك الأمور ولم يؤذن ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إن هذا قد كان الرب من قول الصحابي لكنه من حيث الحكم كما لو أن النبي هو الذي يقول معايا. طبعا هذا بشرط أن يكون الصحابي ليس ممن عرف بالأمر على أهل الكتاب، لأن في الإسرائيليات بعض ما يتعلق بذلك، في الإسرائيليات في وسط الأمم، في الإسرائيليات في ما يتعلق بالفتن والملاحم، بعادات يوم القيامة، بعض الأمور الغيبية تتبعها في الإسرائيليات، ولهذا قال ابن عباس إن الصحابي الذي عرف بالأمر على أهل الكتاب، يعني أبعد من الإسرائيليات ورواياتها، إذا قال شيئاً من مثل هذه الأمور الغيبية ولم ينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعامل معاملة ولا يحرق بالإيه؟ بالرعب. متى يحرق بالرعب؟ إذا كانت هذه الصحابية معروفة بالأمر عن أهل الإيمان. قال تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، يعني قوله كما جاء الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال فهذا المبحث مرفوع ومضاف الى دليل صلى الله عليه وسلم من قول النبي، لأن هذا كلام قال النبي إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعل يعني يأتي الصحابة أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الصلاة، هذا قول أم فعل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مرفوع أو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام كأن يفعل رجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول قولا، والنبي عليه الصلاة والسلام يدرك هذا القول ويسمع منه ويرى منه ذلك الشأن ومع ذلك لا ينكره، هذا يعني إقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن رسول الله لا يقر على، فإذا فعل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أقل لحضرة قولا، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك الكلام ولا يسمع على فعل ذلك الفعل، فهذا ايه يعد ايه من الإقرار، إقرار النبي عليه الصلاة وهذا من أول السنة، يعني العلماء يتكلمون بسكوت النبي على بعض الأشياء تكون في الزمان بأنه ايه مشروع، إذ لو كانت مشروعا لما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض الصحابة طبعا يتكلمون كثيرا بأنهم كانوا يفعلون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذكر عددهم لا في القرآن ولا في السنة، يتدلون بذلك على أن هذه الأفعال مشروعة، أن هذه الأفعال مشروعة كما قال زيد بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعزم والقرآن ينزل، العزم هو أن يعزم الرجل عن إيه؟ امرأة إذا جمع رجل المرأة يقف خالف إفراطه إذا يقف إيه؟ العزم، فبعض الناس أو وهذا كان معروف عند اليهود كانوا يفعلون هذا ويسمون ذلك العقودة الصغرى، فلما ذكر ذلك في رجال بن عبد الله أنكر ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في زمان النبي يعتدون على أبنائهم ومع ذلك إيه لم ينزل القرآن ينكر ذلك ولم ينكر ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلزم سكوتي القرآن والسنة عن الإنكار على هذا الفعل على أنه لم ينكر هذا الكلام، إذا ذكر هذا من أول السنة، يبقى لما هذا يقول لك قوم جمل يعرفون من ناحية القرآن يقول القرآن ده موقوف، لا مش موقوف، هو موقوف من قبل الصحابة لكنه من خلف القرآن إيه؟ مفهوم ليه؟ لأنه يتضمن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة هذا فعل النبي أو يعني طيب أو يتني إسناد إلى الصحابي كذلك، يتني إلى السورة الأولى في بيت الله إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، السورة الثانية يتني إلى الصحابة يعني أن يروي أحد رواة الحديث إسنادا إلى الصحابي أن هذا الصحابي قال يعني من قبل ذلك بما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا وكذا، ما هي؟ فهذا يسمى موقوف كما سيأتي إن شاء الله تعالى موقوف على الصحابة، ثم استقصى الرجل أخذ يفسر ما هو قال وهو يعني الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت رده في الاصح، هي كلام جديد جدا بيعرف من هو الصحابي من لقي الرسول مؤمنا به ومات مؤمنا فكان صحبه لا يحسن، من لقي النبي مؤمنا به ومات مؤمنا فكان صحبه، كل رجل لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقت لقائه من النبي مؤمنا فهو متى؟ إذا بدع الإيمان، ما يكونش من المبتدئ مثلا، لأن المبتدئ تنزع عنه إيه؟ شرف الصحبة، إن الإنسان رجع إذا تسدد الطرقات زي ما كان يقال طبع الحب أيضا ولا تنزع منه في عالم أول الصحابة ما لقي النبي يبقى لابد من لقاء أن يلتقي به رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكثر كان مؤمن في زمان النبي ولم يلتقى بالنبي زي النبي وزي قلت من ابي حازم دوت كانت موجوده في زمان رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكنه لم يذهب ولم يسافر الى رسول الله في المدينه الا ليرى رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان مؤمنا ام لا؟ من حيث كونه مؤمنا هو مؤمن، لكن هل لم يرى الصحبه؟ لا. ليه؟ لانه لابد ان يلتقي برسول الله، ان يلتقي ايه؟ ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اولا لابد ان يتحقق عنصر الالتقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين ان يكون وقت لقائه بالنبي مبين. طب اذا واحد التقى برسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن وقت لقائه كان تشاؤم، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لها حرب مؤسسة مرة اتفقوا بالرسول وقالوا ها؟ لابد ان يستجع الى نوب لقائه بالنبي، يعني وسط لقائه بالنبي يكون مؤمن، لا يكون مؤمنا بعد ذلك، لا يكون مؤمنا بعد ايه؟ ذلك، لانه هناك مما كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام كفار والتقوا برسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم لما مات النبي اسلم زي مين؟ زي التنوخي رسول هرقل. التنوخي دوت هرقل ارسله الى رسول الله عليه الصلاه والسلام كتابي معايا؟ وكان وقتئذ ايه؟ كافرا. كان وقتئذ كافرا لما تحس في المستدمة احمد لما قال له وجده يحلف العيال فقال ما اردت بهذا؟ قال ربي، يعني يقصد ايه؟ قال ربي، قال انا ربي فانا راضي بالتقوى. واضح؟ اذا اتقى رسول الله ام لا؟ لكن وقت لقائه الذي كان مؤمنا لم يكن مؤمنا. ثم لما مات رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم التنوخ الى المدينه واسلم. إذا هل شرط الصحبة؟ لا، لأنه لم يستقبل رسول الله عليه السلام وقت إيمانه به. ماشي يا عم؟ طيب هذا التنوخ إذا روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث مرسل أم مرتبط؟ لو مرسل أو متصل نهاية الصلاة قل أر أو لا واحد متصل عندي معارض واحد مرسل مفيش حد يقرأ عن جد يزرع هذا الوسط الكافر الكافر الحمد لله. بس هو الراجل كان اختبار كبير قوي. طب ليه بقى حضرتك يا اخي فرق بين شرف الصحبه وبين الحكم بالاتفاق والانصراف؟ دي قصه ودي ايه قصه ثانيه. هو ليس صحابي صحاب الكلام لكن ثاني عن الرسول الا طيب لكي يقبل حديثه او يرد ينظر وقت روايته للحديث كان مسلما ام كان كافرا؟ كان مسلما. والعلماء يقولون ان العداله تشترط عند التحمل ام عند الروايه؟ عند الروايه. وهذا عندما روى كان عدلا ام لم يكن عدلا؟ كان عدلا. اذا ليس صحابيا لكن ما تدعه رسول الله وهو كافر ما دام انه حدث في بحر الثاني يقبل منه ويعد من المختصر. شوف ها؟ ما هو صحابي لكن روايته عدلا في المختصر. زي ابو سفيان رضي الله عنه. ابو سفيان البخاري قرر في الصحيح وكذلك قلت قصته في ايه؟ في ايه؟ بتاع ايه؟ ها؟ مع هرقل طويله طويله احيانا. ابو سفيان وقت الهدنه اللي هي بتاعت الحديبيه لما سافر الى هرقل الى القصه المعروفه كان مؤمن ولا كافر؟ كافر. لكن لماذا طبيعي انه مثلا هذه الروايه؟ إذا قضية الرواية والحكم بقبولها أو رفضها أو اتصالها أو عدم اتصالها شيء، وكون أو اتصالي أو اتصالي شيء آخر، دلالات ودلالات. عايز تعمل إيه؟ انفصال الشخصية. ما اتخذت أسباب بعض أحيانا انفصال الشخصية بتيجي. يبقى نتكلم عن الصحبة يبقى ده بحث. لو نتكلم عن اتصال الانتظار بحث آخر. من في صحابي حديث مسلم في ولا ايه؟ مش احنا بنقول عن نفس العلم المرسل اسمه مرسل الصحابي. مش مرسل؟ ايه مرسل الصحابي؟ يعني صحابي صغير زي انس بن مالك زي عبد الله بن عمر زي عبد الله بن عباس يروي شيخا وقع في اول الاسلام. يعني قبل ان يولد هو. اهذا يعد متصلا؟ ما تقول حاجه. متصل حاجه ولا متصل ده؟ مرسل. لان هذا الصحابي لم يدرك هذا الزمان اصلا ده الواقع وقع قبل ان يولد هو صح الكلام؟ لكن ربنا يقبلون ذلك منه ليه؟ لانه يعلمون انه اعتقد الى بعدنا وعن صحابي اخر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ده اول حديث حديث لا مش اول حديث ثاني حديث ثاني حديث ها؟ هل تعيش ام المؤمنين في بيت الوحي؟ لما قالت اول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي رؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا ما جاء في سفاح الصبح الى الاخره. عائشه بتحكي شيئا حدث في بدء البعثه. يعني قبل ان تولد عائشه تقريبا باربع سنين. يعني قبل ان تولد عائشه بايه؟ باربع سنين. وهي تحكي هذا الشيء الذي حدث قبل ان تولد. يبقى لو كنت ولا منت؟ لماذا يبدل التاريخ مرة أخرى؟ لماذا هذا التاريخ لا بعد ما نقول؟ لأن العلماء أن عائشة إما أخذ ذلك عن صحابي الآخر أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها حدثت به من غير أن تعلمها وداعها. فاهم الكلام ده؟ فرق بين ده صحابي أو مش صحابي وبين أن الحديث مقطع أو غير مقطع جمال وده ده علم وده علم زي ما يقول مثلا الشعبة بالحاجات مالك ابن انس ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. طب ليه تلاقي الأئمة اللي بلغوا شعبة في بعض الأحاديث يتعرض على التاريخ؟ لا ليه؟ كونه ثقة أو غير ثقة ده علم اسمه غير الحديث. كونه أصح في هذا الحديث أو أخر ده علم اسمه علم الأحاديث ده علم ده علم. لأن ممكن إيه معنى ثقة؟ ما معنى كونه غير ثقة؟ إنه معصوم من الغلط؟ وفي هذا كل مره على رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يقرا. اننا قبل ان نقول انه في الغالب يخطئ قبل احاديث صواب لان كل احاديث صواب لو كان كل احاديث صواب لكان معصوم من الصواب. لابد ما كان رؤيه ثقه لابد صنع وتركز صنع الجزء ده لازم تركز مش الاساس يخش في بعض يحصل معايا لان بعض الكتاب العلم المعلومات كلها تبقى محصوره عنده في دماغه مش عايز يطلعها مش عايز يبقى كده ايمان يعني مثلا هقول لك انا مثال غريب جدا الايمان يعني ايه في العلم عليه رحمه الله سئل مره عن رجل اسمه اصبغ ابن زيد فقال ايه قال ليس به بأس يعني مسلم ولا احسب حديث الكتب حقا يعني في الكلمه نفسها الجمله الاولى من الكلام بيوثق الراجل والجمله الثانيه بيضعف حاجه ده تلاعب ها ده الايمان الايمان ما ينفعش ولا حاجه لا مش تلاعب بس الايمان عقليته مرتبه بيقول لك هو تراه لكن أخطأ في بعض الأحاديث منها حديث الكفور إيه حديث الكفور ده؟ حديث قوي جدا يذكره العلماء في تفسير القرآن تعالى وكذلك فتونة يبقى فيه قصة موسى وفرعون أيضا يعني آخر ابن عيينة يقول هذا خطأ إنما وإمام ابن كثير وإمام جاشي قال إن الخطأ أن هذا من قوم العباد يعني من الاستراتيجيات وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بس خلع من الاسرائيليات ومروات فاخطا اخبر اليه حتى جعله عن معناه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شوف هنا الشوف التفسير المعنى طيب اذا هو من نفي النبي صلى الله عليه وسلم الله طب ليه مش من راى النبي؟ هيقول لك طب عبد الله بن مكتوب كان الاعمى رضي الله عنه فقلنا لو ما رأى النبي طبعا عبد الله بن كذاب صلى الله عليه وسلم في مش شايف صحابي؟ لا لا يمنعه العمى ان يكون صحابي كذا صح انه سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مؤمنا من حال يعني حال كونه مؤمنا فقط ولكن ينفرد بالايمان ما ينفعش المؤمن يوقف ويتخذ اليه وقت الاخر بل وقت لقائه بالنبي يرد ان يكون ايه؟ مؤمنا. مؤمنا به ومات على الاسلام يعني مات على الاسلام. التقى بالنبي وهو مؤمن لكنه استسلم فهذا ايه؟ لا يستحق ان يكون صحابيا. قال ولو تخللت الاجداد في الاصح يعني اذا ارتد ورجع فهذا الاسلام لا يمنع ان يرتد اليه المهم ان يموت على ايه؟ الايمان ان يموت على الايمان يقول تعالى ان يحشرنا مع المؤمنين او يعني او ان ينتهي الاسلام الى السابع الاسلام ينتهي الى السابع يبقى الاسلام الاول انتهى الى من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام الاسلام الثاني انتهى الى الصحابه الاسلام الثالث الى السابع قال وهو من لقي الصحابي كذلك الصحابي هو التقى بمن؟ برسول الله مؤمنا ومات على الايمان كذلك التالي هو من التقى بواحد من الصحابه او اكثر هل كونه مؤمنا ومات ايضا على الايمان فالاول اللي هو بقى ايه؟ منسوب الى من؟ النبي عليه الصلاه والسلام يسمى المرفوع والثاني يوم الكلام الصحابة المرفوض والثالث اللي هو من سوء الامان التابعي المقطوع يسمى المقطوع وهو غير منقطع المنقطع من مباحث الايه؟ الاتصال والانقطاع متعلق بالاسانيد اما هذا متعلق بما اضيف اليه القول او الفعل اللي هو من بحث المتون صح الكلام؟ اللي هو المقطوع لكن بعض اهل العلم يطلق المنقطع في موضع المقطوع والمقطوع في موضع المنقطع رقم ثلاثة لأن ينبغي عليك أن تفهم سياق الكلام بتعرف مراد الإمام من قوله منقطع أو مقطوع. طيب الوجه التابعي تقول يسمى إيه؟ مقطوع ينفع نقول إيه مقطوع؟ أنا ينفع إزاي؟ أنك إذا قيدته ولا تطلق يعني ايه؟ يعني هذا موقوف على حسب الوقت بس مفهوم ده كل مفهوم على حساب مفهوم على حساب المتاجر لكن إذا قلت مفهوم تسكن إذا تأخذ إيه الصحابة مفهوم هذا الكلام قال لو من دون السيدعين فيه مثل يعني ما نسب إلى تابع التابعين أو تابع تابع التابعين كل ذلك يسمى إيه مقطوع أيضا قال ويقال للأخيرين الأثر يقال للأخيرين إيه هو الأخيرين اللي هو الموقوف والمقطوع الموقوف والمقطوع يطلق عليها اسم ايه الأثر طب الحديث يطلق على أي واحد منهم الأثر اللي هو ايه المقطوع طب الخبر يطلق على أي واحد منهم على الجميع الكلام اسمع بقى جدا للأول الحديث جاء وللأثر فللأخيرين ولكل خبر خبر للأول الحديث جاء والأثر للأول الحديث جاء والأثر فللأخيرين ولكل خبر خبر ماشي أنا فكرت إن الزمان اللي أنا حضرتها بعيد سنين أنا ما يعيش فيها. ليه كده ولا حتى في حاجة في سرق النار يجري رحت يقول لي إيش كنت ماي أول مرة أخذ فيكم وتسوق ماي وقلت لي بقى ليه عم تستدنى في شيء هذا الدرس وأثناء الدرس وبعد الدرس ها؟ نعم هذا شيء معروف وفي شيء غير معروف إيش الفرق واحد الآخر في الدنيا أنا على اليوم أجي عليه وهو ويقال للأخيرين اللي هو ايه الموقوف والموقوف الأثر وده تكفي في الكلام العلماء يقول الأحاديث والأثر يخلون الأحاديث ايه المرفوعات وبالأثر الموقوفات عن الصحابة أو عن التابعين اللي هي الموقوفات والمرفوعات معايا ثم قالوا المسند كلمة مسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال كلام جميل مش بقول لك بتحرك يعني عفوا العين عفوا ما بقاش عندي ميه ترتب الدماغ وصل الحديث الاخر يبقى الاسلام الذي رجاله اكثر انزل ولا اعلى؟ والاسلام الذي رجاله اقل انزل ولا اعلى؟ اعلى. كلما قل عدد الرواه كلما كان الاسلام ايه؟ عالي. وكلما زاد عدد الرواه كلما كان اسلامه نازل. فمش عايز اقول بقى ان هو ينقسم قسمين، علو نسبي وعلو ايه؟ مطلق. فإما أن يتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العدد مني مثلا إلى النبي أقل من العدد منك إلى النبي، فلازم علو إيه؟ مطلق. القسم الأول علو مطلق، لكن قد يكون العلو بالنسبة إلى إيمان في الإسلام، يعني مثلا أنا وأنت نقول أنت بالإسلام إلى الزهد، والزهد يرويه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبيني أنا وبين الزهري سبعة، وبينك أنت وبين الزهري ثمانية، يبقى الإسلام إيه؟ يبقى العبرة إيه؟ بالعدد مني أو منك إلى الزهري، بصرف النظر عن العدد بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالعلو إيه؟ النسبي. أنا من العلوم ما ينشأ عن الكتب المصنفة، أي واحد مثلا يبقى حديث بعد البخاري مثلا، فيقول إيه أنا إسنادي أعلى من إسناد البخاري. ليه؟ لأنني لو وجدته من طريق البخاري لكان بيني وبين رسول الله مثلا عشرة، بينما لما وجدته من غير طريق البخاري صار بيني وبين النبي عليه السلام تسعة. يبقى هنا إيه؟ علوم بالنسبة إلى صحيح البخاري، وهي بالنسبة إلى كتاب من كتب الأئمة في الأعلام. قال وفيه إكمال العلو النسبي الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق. يعني إيه؟ أنا كنت لو أنا قلت الحديث عن البخاري نفسه عن شيخين عن شيخين عن شيخين إلى رسول الله، يبقى ده إيه؟ هيبقى أنزل من الموضوع عن إسناد آخر عن غير البخاري عن شيخ البخاري. فاهم؟ يبقى العلم ايه؟ وافقت البخاري في الروايه عن هذا ايه؟ الشيخ. وفيه البدل، وهو الوصول الى شيخ شيخه كمان، يعني قوله من غير طريق البخاري ومن غير طريق البخاري، ولكن تتفق مع البخاري ايه؟ في شيخ شيخه. وفيه المساواه، وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين. يعني ايه مثلا انك يبقى حديث بينه وبين رسول الله تسعه مثلا، وانا بيني وبين رسول الله قال له ايه؟ تسعه. يبقى انا كده ايه؟ لان انا قالوا لي مباشره يا رسول الله. طبعا ازاي يحصل ده؟ ان انا اسنادي عالي وهو المستمد اللي جاي ايه؟ نجم. فعشان كده حصل ده لولا ان النساء نزل في الاسلام ما عليه ولد. وليه اختار علو النسبي؟ يعني عارف ليه؟ بمقارنه بين الواحد والاخرى. وفيه المصافحه، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. يعني ايه؟ يعني بين تلميذ المصنف، تلميذ البخاري الذي هو الحديث عن المصنف زي الفرد مثلا، بينه وبين رسول الله كما فرق ما بيني انا وبين رسول الله. فمثل لماذا سمي المصافحه؟ لان انت تساويت مع تلميذ الايه؟ المخالف، فكانك التقيت بالبخاري صافحه كما يصافحه تلاميذه. مش كده ولا ايه؟ صح. قال ويقابل العلو باقسامه النزول، كل حديث كل استاذ عالي يقابله استاذ ايه؟ ناهي. فما من استاذ عالي الا ويقابله استاذ ناهي، ولا يمكن يوجد اسناد عالي ولا يوجد في مقابل اسناد ايه؟ نعم. فاهمين حاجه؟ والله فاهمين. انت تصحش جمع فقط. فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الاقران. عارف الامر؟ عن القرن مش بعيد المعنى. لا القرن يعني الأفراد هم الجماعة المشتركون في الزمان. بس ده تعريف عام. تعريف عام بقى المشتركون في السن أو في الإسلام. يعني فترة ما بعد ما نزل ما أحنا كنا نقول لك بلاش. هقول هناك جماعة من الرواة اشتركوا في السن يعني عادوا في زمن واحد. زي ايه احنا بقى ايه اقراض كل واحد بقى ايه عنده قرنين. ايه الاقراض يعني اقراض يعني نشترك في السن في الزمان في العصر الذي عشنا فيه. فهذا معنى ايه الاقراض. لكن هناك معنى اخر هو الاشتراك في الاثنان. يعني ايه اثنان يعني في الاخذ عن الشيوخ فهمني اكثر. يعني احنا مثلا عندنا 100 واحد اشتركنا في السن صح ولا لا؟ وايضا اشتركنا في تلاقي علم الشيوخ المعينه. يبقى احنا اقران ذات كتير لاننا اشتركنا في السن وفي التلاقي للشيوخ. لكن اذا اشتركنا في السن ولم نشترك في الشيوخ فلا شيء اقران. ما نبقاش ايه؟ ليه؟ يعني واحد ثاني عن الشيوخ القدامى وواحد ثاني عن الشيوخ المتأخرين فهذا له شيوخ ولا له شيوخ. حاجات يوصف بأن هذا قريب لهذا لابد أن يشترك في أهل العلم عن جماعة المعينين وعن الشيوخ المعينين. ولذلك قال إيه؟ فإن تشرف الرجل وما روى عنه في السن والرقي فهو الأفراد. طبيعي جدا إن المتعاصرين يشتركوا في إيه؟ في السن وفي الأهل عن الشيوخ. لكن ان يجي الراوي وتلميذه كلاهما يشتركان في السن ويشتركان في اهل الشيوخ تبقى ايه؟ غريبه صح؟ عن كده ايه؟ قال بقى من روايه الاقران بعضهم عن بعض. طبيعي ان الاقران كل قرين يروي عن الشيخ الذي يروي عنه قرينه. لكن ان يروي القرين عن قرين القرين عن قرين يعني تلميذ الصاحب عن صاحبه هذا موجود ولكن ايه من وراء التسليم لان الاكبر والاكثر ورودا ان الراوي يرمى عن الشيخ ليس يرمى عن من هو ايه مصاحب له صديق له في السن او في السماع من الشيوخ. فمن الكلام ده احنا نثبت الكلام ده ايه عشان نلاقي مثلا في الاسماء ثلاثه من التابعين ما تقولش كده اختبار كده لغايه ما نقول ايه الاقران كل قليل روى عن قليل. ماشي؟ وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المثبت. يعني إذا يعني لو مثلا عن قليل لإبراهيم فإذا روى علي عن إبراهيم يعتبر إيه؟ لدرجة إيه؟ الأقران. طب وجدنا رواية أخرى إبراهيم عن علي يبقى أقرار بقى صح. لكن لو وجدنا عالي يروى عن إبراهيم وإبراهيم يروى عن علي بنسميه مدبر. فالمدبر إيه؟ صورة خاصة من رواية الأقرار وهي أن يروي كل قرين عن قرين. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبر الحسن. فاهم الكلام ده بقى؟ وإن روى عمن دونه فهو الأكابر عن الأصابع. إن السن عادة الإنسان يبقى عن هو أكبر منه أم أصغر منه؟ أكبر. لكن هو الرواية الكبير عن الصغير. فكان يسمى الرواية الكبير عن إيه؟ الصغير. كما روى الصحابة عن التابعين والتابعون عن التابعين إيه؟ التابعين. والرسول صلى الله عليه وسلم روى عن بعض الصحابة اللي هو مين تميم؟ التابع الكبير ده يسمى من باب ايه؟ يسمى في العلم روايه الاكابر عن ايه؟ الاصحاب. طب نتعلم الكلام ده ليه؟ عشان لما يقع في الاسناد السؤال يقول لك الاسناد مقلوب. الاسناد ده ايه؟ مقلوب ما كانش مقلوب. ده من الروايات التي تعرف روايه الاكابر عن ايه؟ الاصحاب. ومنهم الاباء عن الابناء. يعني طبيعي جدا الابن يروى عن ايه؟ عن ابيه زي عمرو صالح عن ابيه عن جده. لكن أو نستجمع الأرض يوم عليها الأرض يوم عليها الإحب كبرها زي وجه عن فقر وقت إيه عن وقت جوة خبه بكر من وقت وقت جوة أنا بكر إيه وقت وقت اللي هو أفضل روعة أنه يعني كمان قال وفي عكسه كثرة يعني الوقت الأدنان عن الآلات أو الوقت الطبيعي عن الكريم هذا الأفضل وقت إيه تبرتوه وكثير وإن الشرط الثاني عن شركه وتقدم نوط أحدهما فهو الثالث والله فتح حد فيها حاجة شو معنى كمان قال لك وإن الشرط الثاني عن شركه اثنين كل منهما هو عن شرك واحد ده بنسميه ايه أقران اللي يقول الأقران المشتركون في السن وفي صناعة الشيوخ تمام؟ اثنين اشتركة في صناعة وفي الرواية عشيك واحد صح؟ لكن أنا ايه في الصفة ده كده؟ قالت وتقدم موت أحدهما ازاي يتقدم موت أحدهما؟ بيحدث كثير حتى زي ده يكون شيخ مثلا من الشيخ الشيوخ الذين عمرهم عاشوا كده 100 سنة زي طبعا من الطبران عدى 100 سنة رحمه الله تعالى وهو عنده 30 سنة بيحدث ماشي فيجي أول ما بدأ يحدث في 30 سنة معايا وصاروا يحدثون عنه وإلى أن مات صار مرتب يتبعوه منه يعني بعد 70 سنة سمعوا ناس قرروا تقلقها فبدأوا يسمعون منه يبقى هناك من سجل الطبراني وهو عنده 30 سنة وهناك من سجل الطبراني وهو عنده ايه؟ 100 سنة إذا تبين 70 سنة 70 سنة صح؟ يطب يسمع سنة بعض من سمع من الطبراني قديما يموت قديما يعني مثلا سمع الطبراني وهو عنده 30 سنة وبعدها سنة 30 سنة اللي هو الطب التلميذ مات ايه؟ قديما واللي هو سمع من الطبراني بعد 100 سنة عاشوا اللي هو نفسه كمان بتاع ايه؟ 100 سنة اخرى فيكون بيننا الراوي الاول عن الطبراني والراوي الثاني عن الطبراني بعد 100 سنة مع حاجة كده هو ايه؟ سمع الطبراني غريبها العلماء قال بيسمى ايه السابق ولا السابق الذي تعقد وسمع قديما ولكن من اخذ بعد ذلك وماذا مساء اخيرا بنعمل كده زي عشان ما مش ممكن بقى بين وسائل هذا التلميذ وهذا التلميذ عن شيخ واحد 100 سنه او 100 سنه صح ليس ممكن يتوهم ان خطا وقع في ايه في الاستثناء لا لا لا بس تفهم القصة ماشي؟ يعني أنا مثلا أنا قرع أنا بزيت الشحن ونحن الشيخ عمل زي هذا الموضوع تعالى الشيخ قراءة المصر المعروف وكان أعلى إسناد في بلاد سمع أنا قرأته على من سمع عنه أنا قرأته وختمت عليه على من؟ على من سمع منه من أخص التلامذة شيخ محمود المصري ماشي الكلام؟ وقبل أن يموت الشيخ عمل زياد أدرته قبل أن يموت شهرين أو ثلاثة ولاحظ عليه يبقى أنا إيه؟ شاركت شيوخي في الأخذ عن الشيخ زياد لكن شيوخي أخذ الشيخ زياد إيه؟ قديما أنا أخذت منه إيه؟ أخيرا فهم أعرف طبعا منه بس هذا هو إيه؟ مثلي وإن كنا جميعا شاركت الأخذ على إيه؟ طيب وإن روى عن اثنين متفقين الاثم ولم يتميزا فبارتباط الدين بأحدهما يتبين المهمل لا شك انه الذي يقول عبد الضابط كان كل عبد ضابط وامام فقيه ماشي ميزه في الاستثناء وميزه في ايه في الحديث والذي تسمي ايه مسلسل بالتعليم والاحفاظ اذا المسلسل بالاحفاظ التصريح بالسماع والمسلسل بالاحفاظ من انفع ما في صور المسلسل وهو يفيد لان تسلسله بالاحفاظ يعطيه قوه وتسلسله بالاستماع الصريح على السماع يعطي الاتصال ايه قوه هيتكلم عن صيغ الاداء وعن منزله كل صيغه من هذه الصيغ عندك وصيغ الاداء سمعت وحدثني هذه اعلى الفاظ الاداء اللي الراجل سمعت لان مش ممكن يبني ولا يبني يقول سمعت الشيخ ابن كذا حدثني ثم يليها في المرتبه اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع كل واحده من دول لها معنى حكومه ثم انباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها حتى الحدث لا لم نجد ما نراه عنه هيبين ما يجمعنا كل وقت انا في الاول اللي هو الاول الثاني اللي هي سمعت وحدثني واخبرني وقرات ايه عليه ليه الاولين اللي سمعت وحدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيء فان جمع فمع غيره ايه معنى كده يعني اللي سمع من لفظ اللي سمع من الشيخ لوحده بتاع الحمد كده خلاص والشيخ يحدثه لما يجي هو يجي عن يقول ايه سمعت حدثني لكن اذا كان في مجلس عام والشيخ بيروي والجميع يسمع لما تتكلموا عن الشيخ يقول ايه تقول حدثني تقول حدثنا سمعنا ماشي الكلام وان جوه العباده تقول سمع لكن ما تقول انما الافضل ان تقول حدثنا لان حدثنا معناها ايه ان الشيخ حدث جماعه ولم يخصك بالتحديد نفهم من كده ان سمعت وحدثني او حدثنا خاصه ايه خاصه بما يرويه الشيخ بلفظه يعني هو الذي يملي هو الذي يحدثك معايا يعني انت سمعت لفظ الشيخ يقول يحدثك سواء من حفظه او من كتابه لكن من الذي يملي الشيخ نفسه فاذا سمعت لفظ الشيخ تقول سمعت او ايه حدثنا او حدثني معايا واولها هي سمعت اصرحها وارفعها بالى اذا سمعت افضل من ايه من حدثني وحدثني لانها افضل ما فيهاش اي احتمال والثالث والرابع ليه اخبرني وقرات عليه لمن قرات بنفسه دي طريقه ثانيه من طرق التحمل تسمى بالعرض او الزراعة زي ما انت تصدق عن شيخ القران هو الشيخ اللي بيقرا ولا اللي بيقرا ايه محدش عملها قبل كده ما عادتش عليك ولا مقاله مين اللي بيقرا الشيخ اللي بيقرا على الكبير والكبير بيقرا على الشيخ ده بيسمى عرض ويسمى قراءه او اقراء الاولاني يسمى املاء لان الشيخ هو الذي يملي صح الكلام لكن دي انت اللي بتقرا على الشيخ والشيخ يسمع منك ولا يقرا او يصحح لك صح لذلك تسمى عرض او قراءه اذا اخذت عن الشيخ عن طريق القراءه او العرض لما تيجي تكتب عنه تقول ايه اخبرني اذا كنت انت ايه الذي تقرا وحدك بين يدي الشيخ او قرات عليه اي قرات على الشيخ الفلاني كذا وكذا اما الثالث والرابع يتفرج لنفسه فان جاء هو في المادة يستطيع في 100 واحد كمية هيقروا عن شيء ولا هو واحد في الاتكاد والباقي يسمع شير يسمع ايه الشيء ولا القارئ يسمع ايه القارئ فهذا القارئ يقرأ بين يدي الشيخ وكل طالب من الطالب من الطلاب يمسك بنسخته ويصححها بناء على قراءة القارئ وتصحيح الشيخ طيب لما تيجي تروي بقى عن الشيخ ان كنت انت الذي قرات تقول ايه اخبرني او قرات عليه طيب اما ان كنت من جمله الجالسين في المجلس الذين سمعوا قراءه القارئ ولم تقرا بنفسك فتقول ايه قرئ عليه وانا اسمع قرئ عليه ايه وانا ايه اسمع او تقول اخبرني أخبرنا فهم الكلام دوت بصيغة الايه الجمع تيجي في الأجانب بيختصروا الكلام ده حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني بيختصروها فحدثنا يختصرونها إما إلى سنة أو دسنة أو ناس أما أخبرنا فيختصرونها إلى أنا أو أبنا أو أرنا أو أهنا طب أنبأنا بيختصرها تقولوا إيه؟ ما بتختصرش ليس لها اختصار فإذا وجدت في الإسلام أبنا هو أوعى يقول أنبأ زي بعض الطالب أنبأ أنبأ إنما هي أبنا اختصار أخبرنا أما إذا أردت أن تقول أنبأنا فلن يقتصر على سائل بها كاملة يقول إذا عيني تؤمن حتى فلا يقتصرونها إلى إيه سنة أو دسنة أو ناس أخبار ما يقتصرونها إلى أبنا أرنا أخنا أنا حتى يكون سيب بالأسير وكتبوا حدثنا سنة وانا أو ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني تسعى على حدثنا سيب يقول يعني يقول حيث حدثني تخصرها يقول إيه ثاني دثني ني ثاني قال والإنباء اللي هو الأنباء بمعنى الإخبار يعني الإنباء والإخبار معنى إيه؟ واحد إلا في عرف المتأخرين فهو للإجابة تعالى المتأخرون استعملوا عن مكان الأنباء ومكان أخبار كما قال الله سبحانه ذلك سبع حاله من الدعاء حق الله قال ابو الصلاح في كتاب علوم الحديث وشرحه ابن حجر عن ابو الصلاح في نظر على كتاب ابو الصلاح وقال ان هذا وقع من بعد القرن الثاني انه بدل ما يقول حدثني فلان اجازه او ادانا اليه فلان يقول عام بينما عام ديت هذا المتقدمين قد تكون للسماع وقد تكون للعرض لكن المتاخرون تعملوها ايه في مكان الاجابه لما حابب بدأ بفتح العلماء المتقدمين والمتأخرين ها؟ إذا ابن حابب بدأ في الأعداء السنة لا هو كل الاصطلاح وجد في زمان معين هذا الاصطلاح عرف عند المتأخرين أما المتقدمين فكانوا يستعملون للتعبير عن إجابة اصطلاحات يبقى احنا قلنا قبل كده أن الاصطلاحات تختلف من زمان لزمان ومكان إيه؟ إلى مكان عشان كده دايما يقول ايه؟ مش لما تلاقي واحد متقدم متاخر يبقى وحش. دي اصطلاحات يا جماعه. دي اصطلاحات. لازم نعرف نفهم المصطلح بمقتضى الزمان اللي بيخطط فيه. لان المصطلحات احيانا تخطط في زمان على واحد وفي هناك اخرى على ايه؟ معنى حظ. فاهم الكلام ده؟ المعاصر ايه عن العالم في المعاصر؟ عن عالم يعني روايه روايات جديده عنه ان يكون عالم. ماشي؟ طيب خلي خلي بقى بعد الصراحه لان توقيت انتهى الوقت الاصلي ها مفيش وقت ضايع عندنا ف بعد الصراحه لما نخش مثلا يعني هستفيد التفصيل.